وهذا أظهر وإن كان مراد القائل بالضيف المار في الطريق فهما سواء، وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة، وبالله الثقة وعليه التكلان. وقوله وما ملك أيمانكم. عندي حديثان ساقطان في فضل الجار هنا، يعني زائدان، حديث العاشر والحديث الحادي عشر. طيب هو هنا برضو ماشي أقرأهما؟ نعم تفضل. الحديث العاشر، روى الطبراني وأبو نعيم عن عبد الرحمن بن أبي قراط قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه، فقال ما يحملكم على ذلك؟ قالوا حب الله ورسوله. قال من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث وليؤدي الأمانة إذا أتمن. الحديث الحادي عشر، قال أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول خصمين يوم القيامة جاران. إلى هنا. نعم جزاك الله خير. وقوله تعالى وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس، ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا بقية حدثنا ابن سعد عن خالد عن المقدام بن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. ورواه النسائي من حديث بقية وإسناده صحيح ولله الحمد. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له هل من قهرمان شيخنا؟ يعني اسم شخص؟ لا ده لقب من ألقاب العجم. نعم أنه قال لقهرمان له هل يكون خادم من القدم، ولكن لأنه يعني أنه مثلا عجمي فيسمى بهذا الاسم. نعم عادة يطلقون على إيه الخادم مثلا. نعم أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإذا يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه فإنه ولي حره وعلاجه. أخرجاه ولفظه للبخاري ولمسلم فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين. يعني قليلا شيخنا المقصود. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. أخرجاه. وقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه معجبا متكبرا. أكلة أو أكلة بتاع لقمة أو لقمتين. نعم صلى الله عليه. والمقصود بكلمة وقره وإيه كمان وعلاجه، يعني